الشرط الثاني الأقل وضده جنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ قال الشارح محمد أمان الجامي رحمه الله النائم في حال نومه معذور لذلك يعد النوم يعد نوم عذرا من أعذار الصلاة. نعم يا أخوان، هو الآن بدأ بالدليل الثاني أو الشرط الثاني وهو العقل. العقل هو ما ميز الله به سبحانه وتعالى عباده من الإنس عن بقية المخلوقات. هذا التمييز يا أخوان يعتبر تمييز إيجابي، أي يعطيك أنت ثقة بنفسك وتعرف أنك ذا شأن إذا كان عندك عقل. يعني عندي مجنون وعندي عاقل، بلا شك إذا أردت أمر أطلبه من العاقل، واضح؟ فلذلك جميع الأوامر السماوية أي الشرعية تكون من أهل العقول. واضح القاعدة كيف؟ نعم الشيخ سعيد عبد الله. طيب ما عندك مشكلة، لو يا موسى تساعده بهذا، يعني كونك أقول بارك الله فيكم، ميزة المخلوقات الإنسية طبعا الآن بصيغة ثانية، لكن أنا أحب أن أشكل العبارات كي تتعلمون العبارات هذه، والمعنى واحد، من يفهم العربية يفهم ماذا أريد. المخلوقات الإنسية ميزها الله سبحانه وتعالى عن غيرها من جميع المخلوقات. الآن حيوانات مخلوقات، والشجر مخلوقات، نباتات، والسماوات مخلوقات، والجبال مخلوقات، إذا أراد الله سبحانه وتعالى لها الفهم فهمت، بل خاطبها الله سبحانه وتعالى. الآن قد فرعت عن الكلام الأول لكن المفهوم واحد. الإنسان ميزه الله بالعقل، فإذا ميزك بالعقل يجب أن تعرف أن هذه الميزة لما خصك الله بها أن تعرف كيف تتصرف بها. هذا الذي كنت أريد يعني أن أتبعه لكلامي، فقدر الله ما شاء فعل. فهمت ماذا أريد؟ نعم. الله سبحانه وتعالى has distinguished human beings with the intellect from the rest of the creation. The other creations, Allah سبحانه وتعالى, if they want them to understand something, He allows them and He has sometimes addressed them. But the human being has been given this intellect which he is able to distinguish between things, and it itself is a great blessing. فالآن لو عندي، أعيد هذه، عندي عاقل وعندي مجنون وأردت أمر معين أطلبه من العاقل أو من المجنون؟ العاقل. فلذلك ميزت العاقل عن المجنون بعقله فطلبت منه هذا الأمر، فلما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأوامر الشرعية كانت لنا لأننا أصحاب عقول. واضح هذه؟ نعم. Thus it makes sense that Allah subhanahu wa ta'ala has requested these religious obligations from those who have sound intellect. نعم. الآن الشرط الثاني يا أخوان من الشروط، الشرط الأول قلنا ماذا؟ الإسلام. هذه الشروط، طيب أنا أريد حاجة الآن، هذه الشروط كم عددها؟ تسعة. يعني أود الجميع يحفظها يا أخوان. في كل درس نذكر ما قبل، لا أريد الآن كلها نحفظها التسعة، وإنما كل درس نحفظ ما قبلها. الشرط الأول أسجل أرسل لك إياه إن شاء الله. الشرط الأول يا أخوان الإسلام. الشرط الثاني، يعني حتى لو أحببتم، يعني هنا الشرط الأول مكتوب الإسلام. الإسلام يعني أنا عندي كنت طريقة قديما أقول هكذا، واحد ثم هكذا، إذا تحبون هذا. الشرط الثاني هكذا، أضع هكذا، من لديه كتاب وعندكم في الأوراق اللي ما معه كتاب أيضا نفس الطريقة. من يقول بارك الله فيكم هذه الشروط التي عدها المؤلف التسعة لما هي شروط؟ ماذا هذه شروط؟ الصلاة. كم عددها؟ تسعة. الأول لو جاءنا كافر توضأ، لكن مسلم توضأ فقط، توضأ مأجور. أما الكافر قد يكون من باب التنظيف. الشرط الثاني العقل. الآن يا أخوان أريد, هو الشيخ مثل ما قال الإمام محمد بن الجامي أنه رتب من نفسه, الشيخ محمد عبد الوهاب عذرني أتكلم بس حاولها, لو كتبت على شكل ملاحظات ثم تجمع الكلام مضطرين لهذا يا عبد الله. الآن بارك الله فيكم, الوضوء الآن لو حصل من أي إنسان دون نية ما يحسب وضوء صح؟ إذا النية ذكرها الشيخ هنا في الكتاب آخر شيء صح؟ قد يقول قائل يجب أن تذكر أول شيء, ما رأيكم؟ فهمت كلامي عبد الله؟ الآن لو رجعتم للكتاب تجدون الشيخ, أنا رأيت هذه نعم هنا قال المصنف شروط الصلاة 9, قال الإسلام والعقل, ركزوا معي لأن أريد فائدة من هذه, والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. أخر النية, فهمتم سؤالي؟ عبد الله لو سمحت ترجم هذا بدقة. نعم. For example, if a person was to make wudu without an intention, then we know this would not be valid. So an intention in itself is a prerequisite that's required. But we find here Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, he mentions for the condition of salah, an-niyyah as being the last intention, as it being the last condition. But the question is, why would he mention the niyyah as being the last condition? أحد منكم عنده جواب؟ ماذا قال؟ يقول لأن النية هي آخر شيء تفعله قبل الصلاة. هذا جميل جدا, جيد, أحسنت. أريد حاجة أخرى, هذا ممتاز, قيدوا هذا يا أخوان. أمر آخر, طبعا يا أخوان من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة, لماذا؟ يعني يحرك العقول هذا السؤال فيجعلك تفهم أكثر وتتذكر وتحفظ أكثر. النية بارك الله فيكم يا أخوان وضعها المؤلف, أنا من رأيي الشخصي وضعها المؤلف آخر شيء, ما وضعها عبث, هو عالم جليل علام الشيخ محمد عبد الوهاب, وضع النية آخر شيء لأمر. تفضل. يمكن لأنه وقع في الخلاف بين العلماء؟ لا, هو عادة الشيخ أصلا لا يتطرق للخلاف. أجيب أو تجيبون؟ أجيب. النية يا أخوان أشمل أكبر من هذا, يعني لو قلنا النية ثم فرعنا صحيح وجيد هذا, لكن لما وضع النية آخر شيء كأنه أعطاك ترتيب هرمي, والنية لأن النية لا تظهر, جميع ما ذكر هنا يظهر, الإسلام يظهر, العقل يظهر, استقبال القبلة يظهر, إزالة النجاسة تظهر صح؟ كلها تظهر يا أخوان, أما النية لا تظهر. كيف أعرف أنت الآن تتوضأ أو تغسل؟ حتى لو رأيتك تفعل أفعال الوضوء لكن قلبك, كيف أعرف أنك مسلم أو منافق؟ النية, فجعلها آخر شيء. مثال, حتى لو كان بعيد أجلس معك, أنت جئت زيارة عندي, جلست معي وجئت قلت لي احفظ هذا المثال لعلك أنت تترجم, جعله يكتب هو ما سبق, أما من الآن مثال له أنت اكتب ما سبق كي تقول. مثال, جاءني زائر وسلم علي, سلمت عليه وتكلمنا وقلنا كيف حال الأهل وكيف حال الأولاد وماذا قرأت وماذا درست وماذا عملت وواواله, سؤال عام. الآن يريد أن يسافر, قال أوصني, قلت أوصيك بتقوى الله, هذه شاملة صح فرق, لكن أنا أريد أن أوصل لكم كيف طريقة يعني وضع الشيء في مكانه صح؟ فهمت قصدي؟ هذه كانت مغزى والله أعلم من مغازي الإمام في وضعني آخر شيء, لأن أمر قلبي لا يظهر على الجوارح أو الأفعال أو ما شابه. المنافق ما نعرف المنافق. ترجموا هذا يا إخوان بصراحةً. He said, "I believe personally the reason why Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى mentions the intention as being the last condition is because the intention is something that is encompassing, something that is big, and it is as if he is building a type of like a pyramid, in the sense that he's mentioning all these things, and then he mentions the greatest thing, which is the intention, and also because the intention is something that is not apparent. As for the other conditions, then it is something that we see, right? A person's Islam, etc. But as the intention, you cannot tell. If I see you making wudu, you could simply be washing yourself. I wouldn't know whether it's wudu or you're washing yourself. Likewise, a person, you can't tell whether he's Muslim or kafir because you don't know what is in his heart. You can't tell if he's a munafiq, a hypocrite. And then he mentioned an example which he asked Musa to translate. لو ما تستطيع أعيد. المشكلة ما ت. طيب أعيد. كتبت تفضل نعم. لو عرف. ممكن هناك يا شيخ أوراق لو في دفتر هناك. لا لا دفتر خذه دفتر. في المكتبة ابحث عنه. نعم يا عبد الله ترجمة. And then he mentioned an example. He said, for example, if I was to a person, a visitor. ابحث. And he gave salam to me. And he started asking me questions. I asked him, how are you doing? We had basic questions like this. And then right before he left, he said, I have a general question. Advise me. I am about to travel. Advise me. So he said, I advised him with the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, this is something that's shaman. This is something that's encompassing. And he said, this is similar to his explanation for why he believes the intention. It was mentioned last. And he said, this is something for me, Wallahu a'lam. No. الآن إخوان إذن الشرط الأول الإسلام وذكر الأدلة عليه. الشرط الثاني العقل وضده الجنون. والدليل الذي معنا اليوم رفع القلم عن ثلاثة. ما معنى رفع القلم؟ قلته لكم في الدرس السابق. من تذكر؟ يعني لا يعني لا يلامون يعني. هذا معنى الذي تفهمونه صح. أريد معنى يعني حرفيا. إذا لا تقبل سيئاتهم ولا حسناتهم. طيب ها أريد يعني بنفس المعنى الذي أنا أردته المرة الماضية. نعم يعني لماذا أصيغ السؤال مرة أخرى. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم مؤاخذة المجنون أو النائم ها أو الصغير؟ عبر عن هذا الأمر عدم كتابة سيئات أو حسنات برفع القلم. لماذا رفع القلم؟ خالد الدور عند عبد الله تفضل. نعم هذا هو تكتب سيئاته وحسناته بالقلم يعني. فأما المجنون رفع عنه القلم أي لا تكتب سيئاتي ولا حسناتي. أحسنت. نعم هذا هو. نقول بارك الله فيكم عبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع القلم لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عنده ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. فقال رفع القلم رفعوا أيديهم رفعوا الأقلام لا يكتبوا شيء الآن لأنه هذا ما باله مجنون أو هذا نائم أو هذا صغير فرفعت الأقلام لا تكتب. فهمت يا موسى؟ تريد قلم؟ هناك أقلام يوجد أقلام. أين القلم يا موسى؟ وجدت؟ وجدت. نعم. ترجمة شيخ. And the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in the hadith that as far as the majnun goes, the person who is insane. يكتب يا موسى. يكتب. نعم. The person who is insane, then the pen has been lifted from him. And the reason why the pen is mentioned is because we know from the Sunnah that the mukallafun, those who are يعني held responsible, there's two angels over everybody. They write down the good and they write down the bad. As for the majnoon, the person who is insane, or the person who is sleeping until he wakes up, or the young person who hasn't reached the age of puberty, then the pen has been lifted from them, i.e. their bad deeds are not written, nor their good deeds. نعم. أكمل يا شيخ. نعم. فإذا استيقظ صلى أداء على الصحي على الصحة لا قضاء. على الصحي لا قضاء. على الصحي لا قضاء. نعم. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. نعم. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. مفهوم الحديث ترجمه بالله بس الحديث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الحديث that whoever forgets his salah or sleeps past it then he needs to pray it or he should pray it when he remembers it. This hadith of صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. طيب أكمل يا عبد الله يا سعيد. من شغل إلى أن نسي الصلاة هذا مثال ثم تذكر عليه أن يبادر إلى الصلاة ووقت تذكر الصلاة وقت الصلاة يختلف أهل العلم هل يصلي قضاء أو أداء. أكمل الفقر كي أشرح مرة واحدة. أكمل الذي يظهر والله أعلم أنها أداء لأنه قال صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها. فهم من هذا بعض أهل الحديث أنه يصليها أداء وكذلك المستيقظ إذا استيقظ يبادر فور استيقاظه وفور تذكره يبادر إلى الصلاة مثلا إلى الصلاة الظهر لا يقول دخل وقت صلاة العصر أو أذن بل حتى لو جاء إلى المسجد ورأى الإمام يصلي العصر عليه أن يصلي الظهر مقتديا بالإمام الذي يصلي العصر ثم يصلي العصر إما منفردا أو إن وجد جماعة أخرى مسبوقا يصلي معها فالواجب أن يبدأ هذا في خط هنا نعم فالواجب أن يبدأ بالصلاة الأولى لأن الصلاة مرتبطة. حسن الآن يا أخوان لا نريد طبعا أن ندخل في الخلافيات كثيرا لكن أعطيكم المسألة تذكرها الشيخ الفرق يقول هل يؤدي من نسي أو نام عن الصلاة هل يؤديها أداء أو قضاء. تعرفون الفرق بين الأداء والقضاء؟ أسألهم السؤال. Do you guys understand this between Adaan and Qadaan? Adaan, when he makes up that salah, he's making it up, or he's actually performing it as if he was praying on his time. تعرفون هذا؟ معنى أداء ومعنى قضاء. Adaan صلى في وقته. أقول لكم الأعمال يا إخوان لها ثلاث أحوال إما أن تكون أداءً اكتبوا هذا أو تكون إعادة أو تكون قضاءً. أعيد اذكرها لمن لا يعرف كي أشرح كل واحدة. He said according the actions they have three states according the acts of worship they have three states one of them is أداءً that you actually performing the act of صلاة and another one is إعادة you repeating the act of صلاة that act أما الأداء يكون في الوقت المقدر شرعا يسمى أداء اكتبوا هذا ثم أعطيكم مثالا as for أداء then it means that you perform that specific act in its legislated time مثاله صلاة الظهر الوقت المحدد لها شرعا من بعد زوال الشمس مثال آخر صيام رمضان لا يكون إلا في الوقت المقدر شرعا له وهو دخول شهر رمضان عرفتم هذه أمثلة سريعة نعم so an example of أداءً prayer an act of worship being performed in its legislative time is for example صلاة الظهر you know that the صلاة الظهر its proper time is that it is from the time of the zenith after the zenith and this the zenith of the sun Likewise, another example is Siyam Ramadan, the fasting of the month of Ramadan. The specific time for this act of worship is the entering of the month of Ramadan. أما الإعادة يكون الفعل في الوقت المقدر شرعا معادا في الوقت المقدر شرعا لكنه معادا مرة ثانية لكن ما زال في الوقت المحدد شرعا مثال صلاة الظهر أصليها مرة أخرى في نفس الوقت لم يخرج وقتها لم يدخل وقت صلاة العصر هذا الأمر يكون إعادة في حالتين ترجم هذا كي يقول ما هي الحالتان نعم شيخ عفوا هل ممكن نكرر تعريف الإعادة نعم الإعادة بارك الله فيك يكون الفعل في الوقت المقدر شرعا معادا هذا الفعل مرة ثانية واضح ولا أعيد؟ معادا أي يعني مكرر. معادا إعادة من الإعادة. ترجم هذا شيء؟ نعم. In the second state of act of worship, the first one we said was qada, and the second one is i'ada, the repetition of the act of prayer. And the definition of this is that act being repeated in its legislative time, يعني being repeated a second time. For example, he said salatul dhuhr. You praying it a second time in that legislative time of salatul dhuhr while it hasn't يعني passed. Finish. نعم. الإعادة تكون لأمران أو لأمرين، إما أن تكون لخلل في هذا الفعل الذي فعلته، مثلا الصلاة، مثلا صليت ثم بعد الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ أو وجدت على ثيابي نجاسة، فما الواجب هنا؟ إعادة الصلاة. إذن الأمر أول لخلل في الفعل، وضربنا أمثلة أن تذكرت مثلا في الصلاة أنني لم أكن على وضوء أو على طهارة أو على جنابة مثلا، أو أني وجدت نجاسة في ثوبي. مثال آخر ثم ترجم يا عبد الله، مثلا بارك الله فيكم، نعم، نقول مثال آخر، رجل ذهب للعمرة لكنه لم يحلم، أو مثلا لم يحلق شعره، نقول ارجع إذا خرج طبعا من الميقات ولبس ملابس التحلل وما شابه. الآن هذا عنده خلل في عمرته، نقول أعد. عندنا طبعا أوقات طويلة وعندنا أوقات قصيرة، مثل الظهر مثلا إلى العصر هذا وقت محدد، ما زلت في ما في انتبه لهذا يا عبد الله، ما زلت في وقت الأداء لكني ايش أعيد، تسمى إعادة في وقت المقدر شرعا لكني أعيد. هذا الأمر الأول وهو لايش؟ لخلل. ترجم هذه يا أخ عبد الله. And there's two reasons for why we would repeat an act of worship in its specified time. The first one is الخلل، يعني deficiency or a deficiency. For example, if you were to pray Salatul Maghrib and you found out that you didn't have wudu or you had some najis, some impurity upon you, then it is upon you to repeat that prayer in that specified time. Another example is a person making Umrah and they did not make Ihram. They didn't make their intention, they didn't make Ihram, or they finished without them actually shaving their head or trimming their hair. Then we would likewise tell that person to repeat their Umrah. And regarding the repetition, then we should know that with regards to the act of worship, they differ in time. Some of them have a longer span and some of them have a shorter span. So if that time span is still there, يعني, he's still able to repeat the act of worship in its legislative time. For example, like Dhuhr, he mentioned it has a longer time, longer span. من أسأل العمرة يا أخوان كي لا يخطر عليك الأمر في هذه المسألة، أنه أنهى العمرة ورجع إلى أهله. انتبهوا كي لا يلتبس عليك الأمر، واتصل علينا مثلا أو سألنا بعد ما رجع إلى أهله، أنا لم أحرم مثلا، نقول لك لا، أنت نسيت تركت ركن، ولا يجوز هذا، واضح؟ أما لو قال أنا والله الآن في الطريق وتركت الميقات ولم أحرم، ماذا نقول له؟ ارجع. فرق، ها؟ وضح هذا كي لا يلتبس الأمر عليك. Completed his umrah, he returned home. Then he called us and said, "I didn't make my intention." And we tell him that the intention is a pillar for the umrah. You have to repeat. But if the person was to call us after he just simply passed the miqat, then we tell him go back and repeat and make your ihram. نعم. هذا يسمى إعادة لخلل. أما النوع الثاني يكون إعادة لفضيلة، لطلب فضيلة. إعادة لطلب فضيلة. مثاله بارك الله فيكم، رجل صلى الظهر مع جماعة المسلمين، ثم جاء رجل آخر متأخر وقام وصلى معه الظهر مرة أخرى، أعاده وصلاة الظهر كصلاة لكنها نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، فهذا بحقه يعتبر فضيلة زيادة أجر يعني. نعم. Another reason for why a person might repeat an act of worship, the first one we said was خلل. The second one is فضيلة. يطالب فضيلة. A person seeking virtue, seeking reward. An example: if you were to pray, a person was to pray ظهر, then another man entered after the congregation finished, and he was to pray by himself. Then you joining him to pray with him to repeat that ظهر, which in reality is actually a nafila, an optional prayer for you. Then this has a virtue because the Prophet صلى الله عليه وسلم in hadith has encouraged us. نعم. مثال آخر أيضا: رجل حج فريضة الإسلام وأراد أن يعيد. نحن نتكلم الآن على إيش؟ على الإعادة لطلب الفضيلة، أحسنتم. وأراد أن يحج مرة أخرى، نقول حج، لكن هذه لطلب فضيلة، تسمى إعادة لطلب الفضيلة. نعم. Another example: a person who has fulfilled his Hajj, which was mandatory upon him, and then he would like to repeat it again. Then we would tell him, "Go ahead," but this would be in quest of virtue, in quest of extra reward. نعم. أما النوع الثالث من أنواع أداء أو الأعمال وهو القضاء، طبعا ملاحظة بالنسبة للإعادة، ضربنا مثال على الظهر، الصلوات كلها يا أخوان يجوز لك أن تعيدها نافلة إلا المغرب، لأن النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لا وتران في ليلة، فأنت إذا صليت المغرب لا يجوز أن تصلي المغرب مرة أخرى. هذه باختصار مسألة أخرى، لكن أذكر هذه. تفضل. يعني لو كنت تصليها مع شخص آخر، أنت صليت وجاء رجل آخر مثل ما فعل، لا يجوز. With regards to repeating the salah. إلا المغرب فقط. نعم. With regards to repeating the salah, يعني once you have finished joining someone else to make a congregation for him, this can be done with all the prayers except for maghrib. The maghrib cannot be repeated, as the Prophet صلى الله عليه وسلم has prohibited. لا وتران في ليلة. نعم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said there is no witran, there is no two odd prayers in one night. And we know that the maghrib prayers, three or rak'at, is an odd number. نعم. النوع الثالث قلنا أداء. عندك سؤال؟ Yeah, but how about salat al-witr? Isn't that an odd prayer? يقول يعني صلاة الوتر وهي بعد المغرب هي وتر أيضا، صح؟ أنا ظنيت أن أحد لازم يسأل سؤال في هذا. أقول بارك الله فيكم، المغرب فريضة وما بعد العشاء نافلة، وتر نافلة، واضح؟ فهذا معنى حديث لا وتران في ليلة. نعم. Because he said maghrib, it is an obligatory prayer, and we know that what is after Isha, then this is super obligatory. So like with the witr, like I think I remember wajib in Hanafi, but it's nothing. نعم. He's saying yeah. أليس الوتر واجبا في المذهب الحنفي؟ الصحيح والراجح أن الوتر سنة مؤكدة، حتى لو كان في أحد المذاهب أنه واجب، لكن نحن نأخذ بالراجح. هل عندك دليل أنه واجب؟ قل له ما قلت أول وثاني. He's saying the correct opinion regarding this matter is that the witr prayer is a strongly recommended sunnah. And for those يعني who say, even though some madhahib might say what's contrary to this, and those who say this, then what is their proof to say that it is a wajib? هل عندك دليل يا ايش اسمه؟ برهان؟ اسمه هل عندك برهان يا برهان؟ هل عندك برهان يا برهان؟ تفضل. عندك دليل على هذا؟ نستفيد اذا عندك. بسم الله وانا بس يقول يعني انت ربيت على هذا المبدا. انا ما عندي مشكله، بالعكس انا يعني ممكن انا ما اعرف شيء هو يفيدني يعني انا في هذا. اذا عندك شيء اعطينا في هذا. الدليل على أنها ليست واجبة تريد هذا؟ You want the proof that it is not واجب؟ أو تكتفي بما عندك؟ Please. Have you got a proof that it is? I don't have any proof. He's saying if you do have a proof, yeah, and share it with me, I would like to benefit. But he's saying, would you like to hear the proof for why it isn't an obligation? Yeah. لكن أولاً الآن هو الآن يعتقد أن الوتر واجب أم سنة أم سنة مؤكدة؟ يبدو كأنه يعتقد أنها لا أسألهم. So right now يعني what is الآن ماذا يعتقد هو؟ Like right now currently what is your يعني belief regarding this that it is واجب or strongly recommended act of worship سنة ولا أود based on what you heard, I will just stick to what the chef said. أنتم الآن يا إخوان طلبة علم، وطالب العلم دائما يبحث عن الدليل كي يعمل العمل الصحيح السليم الذي لا يشوبه أي خلل أو أي بدعة. من أين نأخذ الدليل؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، هذا دليل. واضح يا اخوان؟ طيب انت الان كطالب علم تريد ان تعرف هذه المساله حتى لو كنت ربيت عليها او درستها، لا يعني انها حق. الحق مع من؟ مع الدليل، وليس مع ما تربيت عليه. تمام. انا الان أقول لكم مسائل كثيرة إلى الآن موجودة يفعلها الناس، حتى أمي وأقاربي وكثير من الناس، وقد أقع أنا في شيء لأني قد أجهل الحكم في هذه المسألة وتظهر لي في النهاية أنها بدعة. كيف؟ ما وصلنا الدليل. واضح يا أخوان؟ فإذا وصلك الدليل وأنت مسلم سني سلفي طالب علم، فواجب عليك الآن فقط بأنك مسلم ووصلك الدليل أن تنقاد للدليل. ترجم هذا يا عبد الله ثم أعطيك الدليل. بارك الله فيك. He's saying that you guys are students of knowledge, not all of you, and you are searching for the proofs so that the acts of worship that you're performing are correct, are sound, and free from any blemishes and any innovations. And our proofs يعني that we attain يعني our proofs are from the Kitab, Quran, and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the understanding of the pious predecessors. For example, now let's say regarding this mas'ala, you want the proof for this. Even though يعني you grew up upon something, that doesn't necessarily mean that it's the truth. Rather, the truth is with proofs. Like for example, you see myself, me myself, you said, or family members, my aunts, my relatives, we might have been performing something that we had no proof for. And then later on, while he said, after looking into the matter, it would become clear to me that this was an innovation. Why? Because the proof didn't reach me before. So as a student of knowledge, as a Muslim, as a student of knowledge, as a Salafi, it is upon you, once that proof becomes clear to you, apparent to you, then that you submit to it. And I'll mention the proof next. نعم. أشهر الأدلة على سنية الوتر حديث جبريل عليه السلام عندما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام والإيمان والإحسان. والدليل الآخر الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أيضا، وقال الأعرابي عندما ذهب والله لا أزيد على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، وفي رواية أفلح إن صدق، وفي رواية أفلح وأباه إن صدق. فلم يذكر في هذين الحديثين ذكر للوتر. واضح يا أخوان؟ ترجم هذا يا شيخ. هذا أشهر طبعا الأدلة، ولا الأمور كثيرة طبعا، لكن اختصارا للوقت. نعم. He said there are many proofs, but from the most popular of these proofs to prove that the witr is actually a sunnah, not an obligation, not obligatory prayer, is the hadith of Jibreel alayhi salam, where he came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he asked for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to give him that, to explain to him what Islam is. And also the other hadith where the A'rabi came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam requesting him to inform him of the religion. And after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him what he told him, the man said, Wallahi, I will not increase upon this what you told me. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam after this, he said, if he is truthful of this, then he will be successful. In these two hadith regarding Islam, what the Islam is and what its obligations are, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not mention the witr as being an obligation. He did not mention the witr. And these of course are the most popular or the most famous or the most well known of the proofs, and there are many, he said. نعم. إذا نرجع ونذكر قلنا الأداء والإعادة والقضاء. أما القضاء يا أخوان وهو ما يكون الفعل بعد انقضاء وقت الأداء المقدر شرعا. الفعل بعد انقضاء وقت الأداء المقدر شرعا استدراكا لما سبق من وجوب، نشرح هذا إن شاء الله. وفعل بعد انقضاء الوقت المقدر شرعا استدراكا لما سبق من وجوب. أنت تريد أن تؤدي أمر واجب عليك انقضى وقته، ما زال في ذمتك، فتستدرك هذا الفعل وتأتي به حتى بعد انقضاء الوقت المقدر شرعا. نعم. As for the last state regarding the act of worship, we mentioned there are three: أداء، إعادة، انقضاء. Performing an act of worship in a specified time, or repeating it in a specified time, and the fourth one is making it up. And the meaning of this is that fi'l is performing the act of worship after its legislative time has passed, in order to rectify يعني that which passed due to a reason. For example, you want to make up an act of worship, an obligation upon you after its time has passed, and you want to make it up. قلنا التعريف هو فعل بعد انقضاء الوقت المقدر شرعا استدراكا لما سبق الوجوب. أيوة، استدراكا لما سبق من وجوب. من وجوب. نعم، وجوب. من وجوب. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث التمييز، وضده صغر. الصغر. وضده صغر. الصغر. الصغر. نعم. وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الشارح رحمه الله: الصغير الذي دون سبع لا يعقل. لذلك أمرنا أن نأمر أطفالنا بالصلاة لسبع، لأنهم قبل ذلك لا يعقلون. وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها. نعم يا أخوان. قال الشارح رحمه الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. أخذ العلماء من هذا الحديث أنه هناك شرط من شروط الصلاة يكون من بعد تمام السبع سنوات أو عند السبع سنوات لهذا الطفل، سموه التمييز. هذا الشرط الثالث وهو التمييز. إذا حصل التمييز وجب علينا تعليم أبنائنا الصلاة بهذا السن الذي هو سن التمييز. الآن يا أخوان، طبعا هناك خلاف في سن التمييز، هل هو سبعة أو لا، أو عشرة أو ما شابه. نحن نتقيد بهذا، وهو الراجح طبعا أن سن التمييز سبعة للحديث. ما جاء الشارع وقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع إلا لأمر يتعلق بهذا السن. فلما قال سبعة قال العلماء هذا هو سن التمييز. هذه يجب أن تفهموها. ما معنى التمييز؟ اسألهم يا عبد الله هذا. قبل الترجمة. What does it mean of tamiz, guys? يعني age of distinguishment. نعم. ما هو السن الذي يعني يتميز الطفل بين يعني الخطأ والصواب. أحسن. سيء من الأفعال سيء وسن. أحسنت بارك الله. ممتاز. ترجم. ما قلت وما قاله شيء. من البداية. من البداية. طيب. لا لا. ترجم هنا حتى يفهمون الكلام المترتب عليه الآن. نعم. سعيد. سعيد says the definition of the tamiz is at the age which the child is able to distinguish between the good and the bad. نعم. هو الذي يميز بين الحسن والسيء. يميز بارك الله فيكم بين الأمور. يعني لا يقدم على فعل أمور خطيرة مضرة بالعادة لنفسه، لأنه بدأ يميز أن هذه نار مثلا. قد يكون دون ذلك يا أخوان، هذه التي يعني أريد أن أنبه لها، قد يكون دون ذلك يميز، لكن تمييزه لا يمنعه عن فعل الخطأ. يعني عندي طفل عمره 4 سنوات، عرف أن هذه نار أو هذه سكين أو مقص، ومع ذلك تمييزه لم يمنعه عن فعل هذا الخطأ. وهذا يحصل، هذا يحصل. أما من وصل سن التمييز لا، خلاص عادة ما يفعل أخطاء. هذا معنى تمييز. طيب ترجم يا شيخ كله. From this hadith, the scholars have taken that the age of at-tamyiz, it is the age of 7. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has specifically mentioned this age, and there's a reason behind it. So they said, they call this the age of at-tamyiz, the age of distinguishment, 7. So if this age, a child reaches this age, then it is a must that we teach in the salah, and that we command them to pray. And the scholars have differed, like we said, regarding what is the age of tamyiz, but the age that it's been given, it's taken from this hadith, the age of 7. And the meaning of tamiz, like we mentioned, they said, it is the age by which a child is able to distinguish between the good and the bad, distinguish between affairs. So he does not go forth in something that is dangerous, and something that is known culturally to be dangerous. For example, like fire. He will not go towards it because he knows it can harm him. And there are other ages, obviously, a child younger than this, he's able to distinguish between what is dangerous and what is not. But this distinguishment that he has, it does not prevent him from actually going forward and harming himself with that fire or with that knife. But at this age of 7, they're able to distinguish the good and the bad and stay away from it. And there's action that is produced through that distinguishment. نعم. ثم قال هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها. ونقول بعضها واجبات إسلامية. يجب التقيد بها. لما قال الشيخ ينبغي التقيد بها، التقيد يكون بالأمور الواجبة. كيف؟ الآن لما قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، الضرب يكون لأمر من الآداب أو من الواجبات؟ الواجبات. حسنت. التفريق في المضاجع، تفهمون معنى هذا؟ تفهم معنى هذا؟ يعني نعم، يكون لأمر من الآداب أو من الواجبات؟ آداب. من الواجبات. الواجبات. نعم، لأن هذا قد يفضي إلى شر عظيم. ترجم هذا يا شيخ. الشيخ mentions in the end that هذه آداب الإسلامية. These are Islamic etiquette that it is mandatory upon us to abide by. He says rather I add that they are not just etiquettes but rather obligations that we should abide by, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ," and you should beat them at the age of 10 for this, and you should separate them. So this, the act of beating, shows that this is something that is an obligation, not simply an etiquette. And to separate them in their beds, يعني يقول ما معنى فرقوا بينهم الأطفال دون سن التمييز. ذكورا وإناثا أو ذكورا وإناثا، لا يشكل لو ناموا بجانب بعضهم البعض، بجانب بعضهم البعض، لو كانوا في فراش واحد. أما إذا بلغوا سن التمييز يفرقون، كل ينام في فراش واحد. أقدم هذا كي أسألكم سؤال دقيق نوعا ما. فرقوا بينهم في المضاجع، هذا بعد العشر وبعد السبع؟ بعد السبع. لا لا، تفريق المضاجع ايه؟ لا لا، هذا بعد العشر تفريق. طيب يسد سود بعد العشر. اي فهمت هذا؟ نعم. لماذا؟ لأن عطف، عطف وفرقوا بينهم في المضاجع، عطفها على أضربهم عليها لعشر، ثم عطف عليها. تعرف لغة العرب، اللغة العربية ها؟ لا. He said they should be separated at the age of 10 because this is an age if they are mixed together in bed, they might lead to some evil. But if they are younger than that, then there is no problem to make them sleep next to each other. فهمت؟ السؤال. انتبهوا معي. قال نحن فهمنا أن هذه الأمور واجب علينا فعلها عندما قال اضربوا، والضرب يكون على الأمور الواجبة، وقال فرقوا في المضاجع، والتفريق يكون في الأمور الواجبة. طيب لماذا لم ندخل أو كيف نوجه مروا أبناءكم بالصلاة؟ هل هي واجبة أم آداب؟ أحسنت. لماذا؟ الصلاة واجبة. لكن مروا هنا، هل الأمر هنا؟ لا، واجب بمعنى يعني يعلموا. الأمر هنا للوجوب، لكن الأمر هنا لمن؟ للأب وللابن. أحسنتم. فهمتم معنى كلامي؟ فهمت يا سيد عبد الله ماذا أريد؟ ولا نرجع نعيد؟ طيب إذا ترجم أنت. ماذا قلنا نحن؟ أنا وأنت وجابر قلنا مسألة صح؟ قلنا الآن مروا، كيف دخلت معنا هنا؟ هل هي آداب ولا واجبات؟ اكتب هذا. قلنا هي من الواجبات التي ينبغي على المسلم التقيد بها. كيف عرفنا أنها واجبة؟ لأنها أتت بصيغة الأمر مروا، لكن هنا الأمر موجه لمن؟ للآباء. واضح يا عبد الله؟ نعم. And how do we know that these etiquette that we mentioned in the hadith, how do we know the obligation is not simply mere etiquette? Because the word mur was used, which means command. And we know that this word it is used with obligations. The obligations which is befitting that the Muslim abides by. And this address is to the parents, to the fathers. نعم. أمر الأطفال بالصلاة سبع وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس. يلزم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا أن نأمر أطفالنا بالصلاة، أن نعلمهم الصلاة. وإلا فكونك تقول للطفل الذي يلعب عند الباب اذهب إلى المسجد صلي، وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي، لا تخرج من الأهدى. نعم هكذا العهدة. الأهدى. وإنما تخرج من الأهدى إذا علمته الطهارة ثم قلت له صلي. وأما تساهل كثيرا من الناس قد يحمل طفله إلى المسجد ابن لسبع أو دون. لحظة، خلينا نأخذ فقرة أسهل لكم. قال هنا الشيخ، هذا كلام جميل جدا ومهم صراحة، أنا أعاني منه صراحة في مساجدنا كثيرة. قال أمرك لطفلك قم صلي وتذهب، ما برئة ذمتك؟ هذا معنى لم تخرج من العهدة. قال الشيخ لم تخرج من العهدة أي لم تبرأ ذمتك، صلي تذهب. لا، أيضا تقول له صلي ولم تعلمه الوضوء والطهارة، كيف هذا؟ تقول لي أكتب وأنت لم تعلمني الكتابة؟ إذن تبرأ الذمة عندما تعلمه الطهارة ثم الصلاة، كيفية أداء الصلاة، ثم تأخذه معك إلى المسجد، هنا تبرأ الذمة وتخرج من العهدة. نعم. And the Sheikh Muhammad Al-Aman Al-Jami رحمه الله تعالى, here he mentioned a beautiful speech where he says it is not sufficient for you to simply at this age of seven to simply tell your child, okay, pray while he's praying at the door. But rather it is a must that you teach him. And you just doing this, telling him, let's go pray, this does not free you from the obligation which is upon you. Rather, what will free you from this obligation which is upon you is once you have taught him how to pray, you have taught him how to make wudu, then you tell him, let's go to the masjid and come with me. Because he said, this is something that we see many times in the masajid, and we have suffered from. Children being brought to the masajid that don't know how to pray, that don't know how to make wudu, and they are just simply in the masajid. So a person who does this, and they have not fulfilled the obligation upon them, which is to teach their children how to pray, and to order them to pray at the age of 7. Now. سؤال قد يأتي قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة ولم يقل مروا أبناءكم بالوضوء أو الطهارة ثم الصلاة. فيقول هذا القائل يقول لا خلاص أنا أعلمه الصلاة وأقول له صلي ولا أعلمه الوضوء ولا الطهارة وأقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ هنا في الصلاة أعد؟ يعني هنا الصلاة يعني معنى تقصد يعني تشمل الوضوء، كيف تصلي وعندك وضوء؟ أريد جواب يعني من هنا تأخذونه. من هنا الجواب. الدور عند عبد الله ثم لك. نعم. لأن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بشروطه وأركانه وواجباته. جميل. جميل. نعم يا جابر. نفس الشيء أنا. كنت أنا أقول الصلاة لا تقوم. نعم. إلا بقيام شروطها. أحسنت بارك الله فيك. الجواب صفحة 26. افتحوا صفحة 26. كي يقوم هذا بالصلاة يجب أن يأتي بشروط الصلاة، وأول شرط هو الإسلام ثم العقل. الآن الصلاة من شروطها يا أخوان الطهارة. قال الشرط ما يلزم من عدمه العدم وما ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، أي عدم صحتها. عرفتم ما معنى شروط؟ فلا تقوم الصلاة إلا بشروطها، إذا اكتملت الشروط صحت الصلاة. فهمتم قصدي؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة. الصلاة لها شروط. لما قال مروا أبناءكم، ها؟ لماذا قال للمسلم مر ابنك ولم يقل لك مر غير الأبناء؟ يعني مثلا مر أبناء غيرك. لأنه الآن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا في ذمتك، سوف تسأل عنه يوم القيامة. لماذا حتى هو سوف يحاجك يوم القيامة، يا رب خذ لي حقي من هذا. لماذا لم يعلمه الصلاة ولم يعلمه الطهارة ومثلا والوضوء وغيره؟ فهذا واجب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يعني الرعاية فقط بإحضار الطعام والشراب واللباس فقط، لا، هناك أمر أعظم وأهم وهو تعليمه الدين الشرع الإسلام. مفهوم؟ نعم. لا كي يترجم أول ثم تقرأ. نعم. The Prophet صلى الله عليه وسلم in this hadith he said مروا أبناءكم، command your children with a prayer at the age of 7. And he didn't say command them with the wudu. So if a person comes and says, no, I only teach them the prayer, because the Prophet ﷺ did not command to teach them the wudu, then we see the answer to this is found in page 26, where we have previously taken. And that is the definition of ash-shart. And the salah, obviously, will not be established without its conditions. And from the conditions of the salah is al-wudu. So it was not necessary to mention the wudu. So mentioning something is in itself, that entails يعني that it includes its conditions and its wajibat. What if someone also says the Prophet صلى الله عليه وسلم يعني said أبناءكم، your children، and he did not say other people's children. Why is this? Because we know that they are your responsibilities. The Prophet صلى الله عليه وسلم said all of you are a shepherd، يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي، and each one is responsible for his flock. And this responsibility does not mean that you simply feed them, bring food to them. Rather, it is also a must that you teach them the Sharia and you teach them the religion and that which is obligated upon them. نعم نعم هكذا ابن لي سبعين هكذا هنا ابن لي سبعين صحيح ابن لي سبعين صحيح وأما تساهل كثير من الناس قد يحمل طفله إلى المسجد ابن لي سبعين نعم ابن لي سبعين أو دون سبع على غير طهارة وبدون معرفة الصلاة فيوقف في الصف فيعتبر هذا الصف مقطوعا بوقوف هذا الطفل في الصف لأنه غير مسل غير مسلم لأنه غير مسلم الطفل هذا غير مسلم ينطبق على هذا الشخص قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وفي رواية وصله الله يوم القيامة وقطعه الله يوم القيامة نقول يا أخوان بالنسبة لهذه المسألة صراحة يعني مسألة مهمة وكثير من الناس يستهين بها وهذا خطأ وخطأ صراحة أنت الآن تأتي بطفل تضعه بينك وبين مصل آخر إما أن يكون على غير طهارة أو يخل في الصف هذا خطأ ولننتبه من يحتج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة وكان يعني يحمل على ظهره في الصلاة الحسن أو الحسين يستدلون بهذا نقول هذا كان يصلي إماما لوحده لم يكن في الصف انتبهوا يا أخوان فلنفهم النصوص هذا أمر هذه مسألة أخرى الصلاة صحيحة ولكن هذا الوعيد لهذا الفاعل كي لا يختلط الأمر عليكم ها الله لا يظلم القدر الصلاة صحيحة لكن عندنا خلل في هذه المسألة تأخذ الطفل إلى المسجد بغير طهارة هذه مشكلة ويلعب ويخل بالصف هذه مشكلة أخرى نعم شيخ هذا الطفل تحت سن 10 نعم الكلام على السن دون التمييز وليس العاشرة دون السبع سنوات دون سبع سنوات أحسنت يا رجل So here the Shaykh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, he mentions the matter that you find children, people bringing children that are under seven to the masajid. They don't know how to pray, and they just grab them in front of the house and they have no wudu. And then thus they cause problems in the masajid. And they, he said they fall under the hadith of Prophet sallallahu alayhi wa sallam applies to them, where he says sallallahu alayhi wa sallam, whoever connects a line, Allah subhanahu wa ta'ala will connect them. Another narration will connect him on the Day of Judgment. And whoever cuts off the line, then Allah subhanahu wa ta'ala will cut him off. And this, he said, the people who bring such children who don't even have wudu, they use a hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam carrying like umama, or a hadith like this, and you pray with him. And the answer to this is that when he did this sallallahu alayhi wa sallam, he was praying by himself and he was not praying as an imam, leading the people in a jama'ah. And the second matter that we should keep in mind is that the person who does this, their salah is correct, but they fall under the threat for the hadith of Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned, and they have fallen into an error regarding this specific matter. And this is obviously regarding the children that are under seven. Did the Sheikh mention that if that kid were to join the row, then it's as if he cut the row, is that what you said? Yeah. What I understood from him, you guys can correct me, is that he said if he brings a child to this, then this man, what the hadith applies to him, that he cut off the line in the sense that he brought that child to this. Did you see that? Yeah. Oh, sorry, sir. Maybe it's summarized. For the wa'id al-ab, huh? Naam. So the wa'id, this threat is upon the father. Sorry, I didn't. والمصيبة الأعظم عندما يأتي بابنه المميز إلى المسجد ولا يعلمه الطهارة صح؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل مروا أبناءكم نعم What's even greater than this, a greater calamity is that he brings a child who has reached this age of distinguishment yet he has not taught him how to pray نعم يا رب نعم He has not taught him how to purify himself تحمل طفلا لا يعقل للصلاة فتقف في الصف الأول خلف الإمام وهو معك والناس تسقط مجاملة وهو ليس في الصلاة وبما ليس على طهارة ربما ليس على الطهارة حتى في بدنه لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة هذا تصرف خطأ فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر وكيف يصلي ثم تعلمه أين يقف لا يقف الصف الأول وإنما يقف حيث تقف الأطفال إن كان المأمومون يتكونون من صفين فلهم الصف الثاني أي آخر الصفوف بعد الصفوف الرجال هكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن نلتزم بهذه الآداب فإذا بلغ الطفل 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد يضرب ضرب تأديب وتخويف حتى يصلي مع المحافظة عليه وفي هذا السن يفرق بينهم في المضاجع كل طفل ينام منفردا هكذا أدب الإسلام. نعم هذه المسألة مثل ما قال الشيخ أنه كثير من الناس يستهين بها ويسكت المصلين مجاملة غالبا أو بعضهم خوفا أو بعضهم مداهنة أو مصلحة إلى آخره الشاهد أنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ أن الأطفال يكونون في الصف الثاني وخلفهم النساء الدليل واضح ما يحتاج مجاملة أما تأتي بالطفل وتضعه في وسط الصف هذا خلل في الصف وكما سبق ذكره أما إذا بلغ قال فإذا بلغ الطفل 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد يحصل كثيرا هذا تجد الطفل هذا الولد بلغ سن 10 سنوات وما زال عنده نوع من التمرد ومن اللعب الزائد ومن الخلل حتى في الصلاة والآن هو مميز يعني يفهم المفروض أنه يعرف أن هذا الفعل خطأ وأنه يجب أن تتأدب أداب الصلاة وتصلي مثل المسلمين وإلى آخره ومع ذلك تجده يعني يحصل منه ضحك ولعب وإلى آخره هذا يضرب هنا وجب عليك ضرب الضرب يا أخوان ضرب تأديب يسمى وتخويف بحيث لا يصل إلى مرحلة الإيذاء وننتبه أيضا أنه لا يجوز ضرب الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى ذلك لا يجوز ضرب بشكل عام هذا للطفل وغيره ضرب الوجه وضرب المقتل والمكان الذي إذا ضرب به الإنسان قتل على الفور مثلا هنا هذه بعض المناطق إذا ضربته ضربة قوية قليلا مات بسرعة من فوره مع المحافظة عليه أي لا أضربه ضرب حتى أنه أجعل مثلا جسده يعني يظهر به جروح أو كدمات أو ما شابه وإنما ضرب تأديب وتخويف ضرب تأديب وتخويف نعم And this is in accordance with the Prophet sallallahu alaihi wasallam يعني how where the children should be placed as far as in the lines He sallallahu alaihi wasallam has taught us that the children should be in the second line and that the women should be behind them in the third line and this is a clear proof with regards to the child who is hard-headed and who is playful and does not want to listen then he is to be hit or striked a striking يعني that is to teach them not one that is with the intent of causing them harm or causing them يعني harm نعم or it is also not permissible to hit them in the face nor is it permissible to hit them in a place which can cause death and he mentioned like for example the neck or the chest there are these certain places that if you strike a person hard enough it will cause them to die so it is not permissible to hit the children in such a way to cause them harm or to cause them in a place which might kill them and he said عَلَى الْمُحَافَظَةِ meaning that when you're striking them then you do it in a way so that you don't also leave any marks or any bruises now نعم. وقال يفرق بينهم المضاجع كما ذكرنا قبل قليل، كل يكون في فراش لوحده ينام منفردا. And with regards to separating them in their beds, and that means that each one should sleep in their own mattress. But they should be separated in their mattresses, not sleeping together. نعم. تريدون أن نكمل؟ تريدون أن نكمل؟ الآن يدخل في الوضوء. ركن الحدث هو الوضوء، وشروطه 10. نكمل أو نأخذ أسئلة؟ الساعة 10:25. ماذا تحبون؟ اسألهم يا عبد الله. What do you guys prefer? Should we continue? Start with the wudu or should we open for questions? I think we should finish up. How long are we going to do it? كما تحبون. We have to make up شروط الوضوء. الوضوء. الوضوء. الآن الوضوء. الوضوء. Next time, do you have any questions? You can. كما تحبون. Question. إذا نقف عند الشرط الرابع وهو رفع الحدث، والمقصود برفع الحدث هو الوضوء المعروف في الإسلام وموجبه الحدث. الحدث هو سبب تبرق. الحدث سوف نأخذ معنى الحدث أصغر أو الأكبر، هو سبب للوضوء. وهناك وضوء دون سبب، دون حدث، هذا له حكم وهذا له حكم. نأخذ إن شاء الله المرة القادمة. لكن يا عبد الله ذكرني بهذه العبارة في المرة القادمة، أكون قيدتها. أذكرها للإخوان. So next week inshallah we'll be taking the fourth condition, which is رفع الحدث, which is wudu, what we know to be wudu in Islam. And what causes, يعني what requires wudu is الحدث, which is a reason that causes a person to make wudu. And a person might make wudu without there being a need. And he said, inshallah ta'ala, next time we'll explain the statement. نعم. أنا عنده سؤال. Anybody have a question? نعم. قال الشارح والناس تسكت مجاملة. نعم. مجاملة يعني احتراما، قد لا يكون احتراما. قلت أنا هذا في الدرس، قد يكون احتراما وقد يكون خوفا وقد يكون مصلحة الناس. نعم. يعني شخص يريد من شخص آخر مال دين ويحضر معه طفله، وهذا ذاك الرجل لا يريد هذا الطفل أن يوجد في الصف، يعني يخل في الصف، لكن يسكت لأنه قد دينه مبلغ من المال. هذه لم تكن يعني تكون الآن مجاملة لمصلحة. واضح الفرق؟ نعم. يعني مجاملة على كل حال الأمر ليس مهم. نعم. يعني متى يعرف الإنسان أنه يجب عليه، متى يعرف الإنسان أنه يحسن به أن يأخذ بالدليل؟ قال أما بالنسبة لي أنا ما أظن أني يعني مستعد أن أخذ بالدليل. يمكن أنا أفهم ما دام أني ما أعرف اللغة، فكيف أمشي بالدليل يعني مباشرة؟ أريد أن يصيغ السؤال بصيغة أخرى كي أتأكد أني فهمت ما يريد أو لا. You say, can you repeat that question in another way so I can understand the question? Okay. Can I say something? نعم ناقشه أنت بالسؤال ثم أعطيني سؤال أكثر وضوحا كي أجيبه بدقة. أنا هذا شوف، أنا أنتقد على بعض الناس أنه يسمع نصف السؤال ويجيب، وهذا خطأ يا أخوان. أنا أحب أن أسمع السؤال كاملا حتى أجيبك جواب صحيح. نعم. But can I suggest something? Should we mention that some of the madhahib do actually teach that a person is not ready to take the hadith until they are at a certain level? Yes. Yeah. Should we mention that? No, yeah. Okay, can you repeat your question again? Just give me 1 minute. Anyone else? I'll just write it down. يقول يكتب السؤال حتى يعني. طيب. أعد لي السؤال مرة أخرى حتى يعني أنا أجيب، إذا أجبته وكان جواب مقنع له قال هذا هو، إذا لم يكن كذلك يكتبه. نعم أسأل. وأنا اتفقت به يعني أن أذكر أن في بعض المذاهب يعلمون يعني يعلمون المسلمين أنه لا ينبغي لهم بأن يأخذوا الدليل ويمشي به حتى يصلوا إلى مرحلة عالية في العلم. أجين أجين. يعني في بعض المذاهب خاصة المذهب الحنفي يعلمون الناس يعني أنهم لا ينبغي لهم بأن يأخذوا الدليل مباشرة حتى يصلوا إلى مرحلة علمية عالية. يقولون أنت رجل عامي ما تستطيع أن تأخذ بالدليل، لازم أن تمشي مع المذهب حتى ولو أتاك الدليل يجب عليك أن تمشي بالمذهب، حتى يكتبون بعض هذه الأشياء في كتبهم. صح؟ هذا من المذهب أو من الأوامر. من يدرس يعني من يعلم؟ أيوة عندما ذهبه مراكم المسألة ممكن بين الترجيح والتقليد. وأنا لا أدري إذا أتناقش كيف إيش قالوا سين؟ أعيد سين. المسألة ممكن الأخ يسأل عن الترجيح والتقليد. تقليد؟ ما فهمت جيدا. الآن كلامه مختلف تماما عن ما فهمت قبل قليل. يسأل عن الترجيح والتقليد. والتقليد. كنت أريد أنا على كل حال سوف أجيب بكلا الأمرين. كنت أريد أن أذكر هذا في البداية أنا، لكن لا أريد أن يعني ما أريد أن تتشعبوا كثيرا مع أنه مهم. أولا بالنسبة للكلام الأول لا ارتباط بالكلام. الإنسان يا إخوان إذا دقق معي يا عبد الله، إذا ظهر له الدليل، طبعا عرفنا إحنا مصدر الدليل، ها مصدر التشريع عرفنا كتاب وسنة. إذا ظهر يا أخوان لك الدليل وشيخك يقول لك خلافه والدليل واضح ليس به أي غموض، يعني لا يحتاج توضيح، أضرب أمثلة على هذا كي يتضح الأمر، وجب عليك العمل بهذا الدليل. أما إذا كان هذا الدليل يحتاج إلى بيان ولا تستطيع العمل به إلا بالبيان، يجب الرجوع لأهل العلم العلماء الربانيين الثقات وتفهم معنى هذا الكلام، وهذا يحصل كثيرا معنا. أما الأمور الواضحة كما يمر معنا في القرآن الكريم مثلا، كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه واضحة. أما ما يشكل عليك في طريقة الأداء مثل ما ندرس الآن شروط وأركان واجبات الصلاة كيفيتها وما شابه، هذه نتعلمها، لكن نتعلمها يا أخوان بالدليل أيضا. من أين نأتي بالدليل؟ آية تفسر آية، حديث يفسر آية، حديث يفسر حديث، ثم أثر يفسر ما سبق ذكره. إلى الآن أتوقع الأمور مرتبة. ها؟ عندك نقص الكلام؟ قلت أما ما يشكل عليك يعني أداء، أما ما يشكل عليك من أوامر، عندي دليل مثلا ذكرت لكم كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يشكل عليك كيفية أداء هذه الصلاة أو كيفية أداء هذه الزكاة أو بعض الأمور في الصيام، ترجع للعالم الرباني الثقة من تأمنه على دينه وتفهم منه وتتعلم وتطلب العلم. أنتم الآن يا إخوان في مرحلة طلب العلم، يشكل عليك أي أمر واجب عليك أن تفهمه وتتعلمه. أنتم الآن لستم من عوام الناس، واضح الفرق؟ هذا الفرق شاسع. عندي عالم هذا مجتهد، عندي طالب علم مجتهد، عندي طويل بعلم خلاف في هل هو مجتهد أو لا، عندي عامة الناس ليسوا مجتهدين، هؤلاء مقلدون العلماء والمجتهد. واضح يا عبد الله؟ أما الآن أنت طالب العلم أتى عندك مسألة، إذا كنت تعرف نفسك تستطيع البحث والاجتهاد في الحكم في هذه المسألة وترجح فأنت مجتهد، تأخذ إذا كنت من المجتهد. هذا طبعا تقسيم الأصوليين، إذا كنت مجتهدا وجب عليك إذا كنت تعتقد الراجح في هذه المسألة أن تعمل بما تعتقده ديانة، أما إذا لم تكن مجتهدا ولم تستطع الترجيح ترجع لمن هو أعلم منك إذا علمت بذلك إن وجد. والحمد لله الآن موجودين. ترجم هذا شيخ عبد الله لعله يكون هو الجواب فيه. أنت ما رأيك أولا في هذا الكلام؟ هل هو فيه جواب؟ نعم سمت بارك الله وفيه كبار He said inshallah he'll try to answer this regarding how he understood it from me, combination of how he understood it from Wasim. He said first we should know that the person, if it becomes clear to him a proof that is clear, then it is upon him to take that proof, even if it is in contradiction to what his sheikh says. And this proof is clear, yani, something that is clear, does not need a clarification. Then it is upon him to act upon that. Like, if it's a matter that is not clear and that requires some clarification, yani, even though the proof is there, it requires some clarification, then it is upon him to return to the people of knowledge, which will in turn clarify for him. For example, the clear matters that we have mentioned, an example of this is the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. This is clear that the siyam is an obligation, or as zakah. Like, if there is a problem in understanding how to apply this obligation, then it is upon him to return to a scholar, yani, who can clarify this for him and who can explain for him how to go about this. Like, you guys right now, you are not general laymen. You are students of knowledge. You are not from the general layman. We know that the levels is that we have the scholar, and then we have the student, and then we have the smaller student of knowledge, and then we have the general people. Upon the general people, the layman, then it is upon them to follow the scholar. But the student, if there is a matter that you come across, and you're able to research this matter, and you're able to determine what is rajih, what is marjuh, what is a stronger opinion, what is not, and you have this ability, then you are a mujtahid. And upon you is to act upon that which you see to be more correct. But if you are not at this level, then upon you is to go to a scholar who will explain for you. And alhamdulillah, the scholars are mawjood, are present today, that we can go back to. I don't know if you guys want to add anything to that. Yeah. طيب. Finish, Abraham. I'm related to my question. That was awesome. This is the question. I don't very simple question. لا هذا يا إخوان هذا يسمى فتح. الآن هو يعني قد كان عنده سؤال الآن أصبح عنده عشرة. أنا فاهم عليه. نعم. Simple question. It's kind of from a different angle. The question is, and see if you think it needs updating. The question is, have I learned Arabic properly? Can I try to follow the dalil by looking at the English reference? سيد أنا ما تعلمت اللغة جيدا فهل لي أن أستفيد من الأدلة المترجمة إلى الإنجليزية وأعمل بها؟ أحسنت. ما في شك إذا كان عندك ترجمة تثق فيها وصحيحة من ثقات تأخذ بها، وهذا أصلا يعتبر من الواجب عليك إذا عرفت أن دليلك هنا تأخذ هذا الدليل، وإلا ما هل تكون جامدا؟ فهمت؟ إذا فهمت علي تركت الترجمة. قل لي ما فهمت، أوكي أفهمك ماذا أقول. I'm thank you. تريدين وعيدة؟ إيه إذا فهمته لا لا خلاص فهمته خلاص ترجمة. نعم. He said whether this is what is expected. If there is a translation that you trust, a trustworthy translation, that it is upon you to take this, because the obligation upon you is if you know this is a proof here, then you take it and you act upon it. وأنا فهمت منه أنه عنده يعني إشكالية، أنه كونه لا يعرف باللغة ك كيف يأخذ الدليل؟ صح؟ الأجر له مضاعف. لماذا؟ هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أمس فيصل، من قرأ القرآن وهو عليه شاق كتب له أجران، وأنتم يحصل لكم هذا أو لبعضكم أنه يقرأ القرآن ويكون عليه شاق وفي رواية يتعتع به، فهمت؟ هذا يكتب له أجران، مشقة القراءة والقراءة، واضح يا شيخ؟ مشقة القراءة والقراءة. فأنت عندما تبحث عن الدليل وأنت لا تجيد اللغة أخذت الأجران. ترجم عليه. He said, I understand the problem here is the fact that you don't fully understand the Arabic language and you're thinking in your head, how can I take the proof when I don't understand the Arabic language? And he said, something that also applies to this is a hadith that we mentioned yesterday, that regarding this matter, you have two rewards. He mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, من قرأ القرآن وهو عليه شاق, that whoever reads the Qur'an, recites the Qur'an, and it is difficult upon him, then for him is two rewards. And there are some of you who they find this difficulty in reading, then for you is two rewards. And I believe, and he said this applies to also the one who is trying to research, trying to learn the proofs, while he does not understand the Arabic language, then for him is two rewards. والآن يا إخوان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة الحجة على الجميع، وأنتم في حكم وجودكم في هذا البلد وقيمت عليكم الحجة أكثر. لماذا؟ العلماء من حولكم، اللغة العربية ميسرة لكم تعلمها، البحث عن الدليل باللغتين ميسر لكم. ماذا تقول عن شخص لا عنده لا وسيلة اتصال ولا عنده كتب ولا عنده علماء، ولكنه يحرص على الخير وهذا ما يتوفر له من خير، وأنت الآن عندك كل شيء. نعم يا عبد الله. And he said, guys, now the hujjah has been established upon you. You guys more so than anybody else, because you are in the land where the scholars are many, in a land where learning the Arabic language has been facilitated, in a land يعني where you have two languages, you have the Arabic and the English language. So upon you is a greater hujjah. I mean, imagine a person who does not have this, who is not in this country, who does not have any scholars, who does not have any books, and for him it is difficult, but for you it has been facilitated. رحم الله بن باز. تذكرت الآن أقول لبن باز رحمه الله قال بما معنى كلامه يعني أيهم أفضل من مات في سبيل الله أو من عاش في سبيل الله؟ الفرق لا كما في سبيل الله، لكن أنتم تعيشون في سبيل الله، ذاك خلاص انقطع عمله بموته، أما أنتم ما زلتم تعيشون. كنتم قبل قليل في درس طلبا للعلم والآن في درس طلبا للعلم، فأنتم تعيشون في سبيل الله. واضح يا عبد الله؟ نسأل الله القبول لكم يا أخوان في هذا الأمر، لأنه طالب العلم أن الملائكة لا تضع أجنحتها، تبسط أجنحتها رضا لطالب العلم. طالب العلم يا أخوان تستغفر له الملائكة، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، لتعلموا أنكم على ثغر عظيم. ليس أحد يحصل على هذا الفضل إلا من وفقه الله له. هذه من أعظم النعم والمنن التي منها الله علينا. كم من إنسان الآن أو شخص إما على التلفاز، إما يلعب الورق هذا، إما على معصية حتى لو كان على مباح، من هو الذي أعظم أجرا؟ واضح يا أخوان؟ نعم يا عبد الله. He said, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon Ibaz rahimahullah ta'ala. He said, أيهم أفضل, which of them is better? The one who dies in the path of Allah subhanahu wa ta'ala or the one who lives in the path of Allah? As for you guys, and you are living fi sabilillah, you are living in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, seeking knowledge. You have just come from another lesson of seeking knowledge, and you have come to another lesson by which you are seeking knowledge. So you are in a path of Allah, in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. We know that the malaika tad'u ajnihataha, that they humble their wings out of pleasure for the student of knowledge. And similarly, we know that all that which is in the heavens and the earth seek forgiveness for them due to their great virtue. So, and this great virtue is not for anybody except those who Allah subhanahu wa ta'ala has granted success to see, i.e. يعني, to seek knowledge. And you are not like those people who are today sitting at home in front of the television sets, in front of يعني, playing cards, or committing acts of worship. Rather, you have come here to seek knowledge, which itself is a great virtue and a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قوموا مغفور لكم. أسأل الله أن يجعلنا من غفر ذنبهم. نعم. ممكن نختم بهذا السؤال؟ نعم. ممكن مش يعني تتعلق بما قلت سابقا يعني طبعا. ممكن السؤال لكن طلب النصيحة يعني ذكرت يعني أننا طلاب العلم وأهمية اتباع الدليل، ولكن ما هو الدور يعني ما هو نصف يعني أهمية يعني الدراسة تحت يعني شيوخ، ما هو دورهم في هذا؟ يعني ما فهمت من كلامك يعني نظر يعني مش نفتح الكتب بس، فهمت ماذا أقول؟ لا ما فهمت يعني صفحافي أنا؟ لا يعني القصد يعني قصدي يعني صحافي. ما هو يعني الدور وأهمية رجوع مع الدليل إلى أهل العلم؟ أنا قص مش ما فهمت ممكن بعد دليل وفلوس. لا يا إخوان انتبهوا، وأهمية الرجوع إليهم لفهمهم. انتبهوا يا إخوان، نحن لا نستطيع لوحدنا أن نفهم الدليل، بل الواجب علينا الرجوع لعلمائنا وأكابرنا. نحن أقزام عندهم. كم من آية تمر معك لا تفهم معناها حتى ترجع لعالم؟ وبعدين أضف إلى ذلك، ليس فقط كتاب ترجع إلى كتاب، لا أنا أقول هذا الأمر ما قلته قبل قليل في مسألة أنت الآن محتاج لأن تعرف. أنت الآن تقرأ كتاب، أنت تطلب العلم عند مشايخ مثل ما تفعلون عند الشيخ مثلا عمر أو غيره أو الشيخ سعيد أو ما شابه، ثم تجلس وحدك تقرأ كتاب، مرت معك آية تريد تفسيرها، هذه الآية ترجع لكتب التفسير وتقرأه. إذا فهمت تفسير هذه الآية الحمد لله، لم تفهم التفسير حتى من لما رجعت إلى تفسير السعدي أو من كثير أو غيره ترجع إلى شيخك. واضح يا أخوان؟ انتبهوا، من كان شيخه كتابه فقط كان خطأه أكثر من صواب، وإنما لا تكون طالب علم ولن تصبح طالب علم إلا بكثرة ثني الركب عند المشايخ. تابعوا يا أخوان، لا أقول أنك تزهد في شيخك وتعتمد على نفسك في الاجتهاد والباحث المسائل، لا، أنت عندما تطلب العلم عند المشايخ تبدأ أنت تمرن نفسك في البحوث والسؤال والاجتهاد في المسائل وترجع إلى شيخك، هل هذا الفعل صحيح أو لا؟ فهمت يا شيخ؟ يتابع جوابك، يعني ما يعني أهمية خاصة يعني الرجوع إلى العالم غير متعصب لأي مذهب يعني طيب أحسنت بارك الله فيك. أنا كنت أريد أن أقول هذا بالنسبة للمذاهب بشكل عام، لعلك تترجم الأول ثم أذكر هذا مع المذاهب. فهمت ماذا أريد؟ ترجم الأول. Basically my question was he mentioned how we're students knowledge and the importance of the Didi, but what is the role, what is the importance of referring back to the ulama for their understanding of the proof? And he said, just to make sure, he goes, of course, we refer back to them in terms of understanding. He goes, how many ayat do we hear? We don't understand what they mean. And the statement of the Salaf, how if somebody makes a book, his sheikh, that his mistakes will be more than what is correct in. And also how knowledge not gained except by putting your knees, and he tada rakbatay عند الشيخ نعم ثاني الركب عند المشايخ نعم عند العلماء sit يعني put your knees with the sheikh and that's the only way that ilm is gained. And I followed up by mentioning also what is the importance of returning back studying with those scholars that who are not fanatical towards any particular madhab. ثم الآن يا إخوان عندنا كثير من الناس يقول لك المذهب يقول كذا. ركز معي يا عبد الله. المذهب يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول كذا. أنت الآن هل تعلم أنه شيخ المذهب ذكر عن يعني عن أكثر مشايخ المذاهب أنهم قالوا إذا عارض قول الدليل فرموا بقولي عرض الحائط خذوا بالدليل. واضح يا عبد الله؟ الآن يا أخوان لماذا لا نتعصب لمذهب؟ أولا لأنهم بشر، ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن. الدين كامل. إذا اعتقدت أن الشيخ هذا هو الذي عنده الدين فقط هذا تعصب ومنهي عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون صاحب هذا المذهب لم يصله الدليل. أضرب مثال، الإمام أبو حنيفة من أي بلد هو؟ من الكوفة. وثم أين نشر علمه؟ أين؟ إيش قال؟ في الجهة الشرقية الشمالية صح؟ طيب قالوا هناك لماذا يوجد خلاف بين إمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة؟ تجدون هناك خلافات كثيرة صح؟ قالوا لأنه من عندما حصل خلاف الإمام أبو حنيفة كان في منطقة بعيدة عن دار الهجرة وهي مأرز وأساس العلم المدينة النبوية صح؟ صحابة تابعين تابع التابعين القرون المفضلة واضح؟ وهو كان بعيد وهناك أدلة كثيرة لم تصله. واضح يا أخوان؟ هذا سبب. ثم بارك الله فيكم من بعده أخذ يجمع بين أقواله ويطبقها على الدليل، فما وافق كان خير، ولا وما لم يوافق وضع القول الراجح لموافقة هذا القول مع الدليل. وإلا جميع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم علماء أئمة عظام لهم قدرهم عندنا، لكن نحن لا نتعصب لإمام من هؤلاء الأئمة مهما كان قدرهم، وإنما نتعصب للدليل لأنه من السماء. لأنه أحيانا الإمام ما عنده دليل، لم يصله الدليل، فيقول بالقياس أو بالرأي. ونحن متى نأخذ بالقياس أو بالرأي؟ إذا لم نجد دليل صريح صحيح. فإذا وجد الدليل وهو قال بالرأي أو بالقياس نقول لا، الدليل مقدم. واضح يا أخوان؟ أجبتك؟ إيه جيد. لكن باقي نقطة أخيرة، حتى في عصرنا الحالي يأتي شيخ ويقول لك السلفية هكذا. طيب يعني شوي لا. طب أنا أخالفك في هذا القول، عندي دليلي حتى لو كان معك دليلك، لكن دليلك أنا دليلي أقوى من دليلك. يقول إذا لم تكن معي فأنت ضدي. يا أخي كيف أنت مسلم وأنا مسلم، أنت سلفي وأنا سلفي؟ فهذا التعصب مذموم ولا يجوز، ولم نأمر بهذا يا أخوان. الدين لم يأمرنا بهذه الطريقة في التفسير. واضح كلامي؟ نعم نختم بهذا. وإذا عندك أسئلة إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. أنا أذهب تترجم لهم وأذهب أخر وإياك الله يحفظك. متى تريدون الموعد القادم؟ Thursday. We say Thursday.